بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن عظمة القرآن ووجوب العمل بالقرآن، وكذلك أيضا هذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى لما ييسر للإنسان حفظ القرآن والتعايش والتعامل مع القرآن. وأيضا نستكمل هذا الكلام ونقول أنه ينبغي أن نقرأ القرآن بتدبر. هذه الصورة التي يقرأ بها القرآن، أو هذه الصورة التي نستمع من خلالها إلى آيات الرحمن، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قلنا بد من الإنصات عند تلاوة القرآن أو عند الاستماع للقرآن. نقول أننا سوف نتجه إلى العمل من خلال ما نفهم من آيات الرحمن، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الإنسان عند قراءة القرآن لابد من حضور القلب، ولابد من إزالة ذلك القفل وهذا الغلق الذي على القلب حتى نفهم ونعي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ ولذلك ليست العبرة في التلاوة أن يقرأ القرآن مرات متعددة دون أن يصاحب ذلك إدراك لما يقرأ، أن الأصل كده أن احنا نفهم الذي نقرأه أو نفهم الذي نستمع إليه. وبينا أيضا يعني أن الجن لما حضروا قراءة النبي أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا إلى هذه التلاوة: صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. نقول حضور تام، ونقول نبحث عن هذه الحقائق من خلال ما نستمع إلى آيات الرحمن، يبقى في حضور تام. نقول ليس حضور بالبدن ولكن حضور بالقلب، قلنا لأن القلب هو المحل الذي ينزل فيه القرآن، وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، يبقى ده نقول هو المحل الذي ينزل فيه القرآن. لو نزل القرآن في القلب هيظهر هذا من خلال تفاعل الإنسان، فيظهر هذا الإنبات على ظاهره، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى نتعامل مع القرآن كيف نتعامل؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يبقى ده المطلوب. وفي المقابل: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى التعايش مع القرآن يتطلب حضور القلب عند الاستماع أو عند التلاوة، وكما بيّن ربنا سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يبقى عشان نستمع أو نفهم ونتدبر يبقى لابد من إزالة هذا الغلق وهذا القفل الذي على قلب الإنسان، لابد من الحضور. لا نقول حضور الإنسان ببدنه، ولكن ابتداء حضور الإنسان بقلبه قبل الجوارح. وأيضا بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حثه لأصحابه ولأمته على تعلم القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى دي صورة من صور الخيرية يسعى الإنسان أن يكون من أهلها، أن تتعلم القرآن وأن تعلم هذا القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وذكرنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا حد حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. ذكر الصورة الأولى هذا رجل علمه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار ويعلمه، يبقى يتعلم القرآن ويعلم القرآن، فقد حسد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكذلك الأمة من بعدهم على تعلم القرآن وعلى تعليمه بقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الأمصار المختلفة معلمين للقرآن، فبعث مصعب ابن عمير ابن أم مكتوم في بيعة العقبة الثانية إلى المدينة ليعلم الأنصار القرآن ويفقهم في دين الله تبارك وتعالى. يبقى ده اللي احنا دايما بنتناوله، وده اللي احنا بنتداوله، أن مصعب ابن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكان يعلم القوم القرآن. يبقى لما كان بيتحدث معهم لدى كان مجتمع ما زال على الكفر، يبقى ما زالت هذا المجتمع على الكفر، مصعب بن عمير رضي الله عنه كيف عرض الإسلام؟ يقول عرض الإسلام من خلال القرآن، عرض الإسلام من خلال القرآن. كيف أدخل هؤلاء الناس إلى دين ربهم سبحانه وتعالى؟ كل ذلك من خلال العرض، هو بعرض القرآن. ولذلك بعث مصعب بن عمير وابن أم مكتوم في بيعة العقبة الثانية إلى المدينة ليعلم الأنصار القرآن ويفقهنهم في الدين. فنزل مصعب على أسعد بن زرارة وكان يسمى المقرئ والقارئ، كان يسمى المقرئ والقارئ. يقول البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكان يقرئان الناس، وكان يقرآن الناس يعلم الناس القرآن. ونقول ده أصل العلوم، وده لابد أن يكون ده وجهة الإنسان، نحن نتعلم القرآن ونفرق ما بين حفظ الآيات نقول صماء بلا معنى وبين الوقوف على معنى الآيات. ليس الغرض هو سعي الإنسان في الحفظ، نقول حفظ نقول بألفاظ صماء لا معنى لها، لكن ده المقصود ان احنا نقرأ ونرتل ونتدبر ثم ننظر كيف نطبق، هو ده الغرض من القراءة ومن التلاوة. يبقى بنتلو وبالتالي نقول هذه التلاوة نقف على مفاهيم معاني الآيات ثم ننظر كيف يكون التطبيق، قلنا الآن نطبق ما نفهم من كلام ربنا سبحانه وتعالى، لكن ليس الغرض هو التلاوة الصماء ولا الحفظ الصماء. يبقى نقول حفظ كده نقول لا معنى لهذا المحفوظ في صدر ذلك الحافظ أو القارئ لكتاب ربي، احنا يبقى فاهمين ما نقرأ، فاهمين ما نسمع، ونقول لا نقف عند حد الفهم فقط ولكن بنفهم لكي نعمل، نعمل من خلال هذه المفاهيم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه قاضيا إلى اليمن يعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم. يبقى الصحابة هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يقرؤون الناس القرآن. وذكرنا أن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله كان يقول كان من كان يقرؤنا القرآن كابن مسعود علي بن أبي طالب أبي بن كعب، يبقى كل هؤلاء عثمان بن عفان كانوا يقرؤون هؤلاء القرآن يعلمهم القرآن، كانوا يقولون أنه يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعلمون ما فيها من العلوم ثم يعملون بها. يبقى كانوا بيأخذوا العشر آيات يقفوا على معالم الآيات المعاني والمفاهيم والحكم والأحكام الإرشادات المواعظ النصائح، وبعد ذلك يطبقون ثم يذهبون فيأخذون الآيات الأخرى. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يفعلون ذلك مع التابعين كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا صلى الغداء في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنه، ده نقول صلب التعليم، صلب التعليم وصلب التعلم هو ان احنا نمكث على تعلم القرآن. قلنا ليس المقصود حفظ كلمات صماء لا معنى لها ولكن نقول إحنا نتدارس القرآن، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى الدراسة أساسا المذاكرة، استذكروا القرآن وتعاهدوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يحث الصحابة رضي الله عنهم على تعلم القرآن وعلى تعليمه، كان يحث الصحابة أيضا على الإخلاص في هذا التعليم. فذكر رواية عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ، فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج على الصحابة وقالوا: نحن نقترئ، كانوا بيقرأوا، فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود. يبقى نقول هؤلاء اجتمعوا، كيف اجتمعوا؟ ايه سبب اجتماع هؤلاء؟ ائتلفوا على كتاب ربهم سبحانه وتعالى، اجتمعت القلوب على كتاب الله تبارك وتعالى. فقال: اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام، قال: يقيمونه كما يقوم السهم. قال يعني على ذلك حنقيم الحروف ونبتعد تماما عن المعاني. يبقى بيحسن النطق بالقرآن، نقول فلان صوته صوت ندي لما بيقرأ القرآن، وعلى ذلك بنحب أن نستمع القرآن من فلان، لكن إحنا نستمع إلى ألفاظ نقول صماء، ده لا معنى لها، ده صورة التعامل بيننا وبين القرآن. الإنسان نقول لا يطرب ذلك القلب إلا لما يفهم معاني الآيات، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرأوه قبل أن يقرأوا أقوام يقيمونه كما يقوم السهم. يبقى يحسنون النطق بالقرآن، يتعجل أجره ولا يتأجله، يبقى حظه عايز بالقرآن يتكسب من حظوظ الدنيا ولا يطلب بهذا القرآن الآخرة. فلا بد للمسلم أن يكون حريصا على طلب الثواب الأخروي في تعلم القرآن وفي تعليمه أيضا للقرآن، وبالتالي يبقى ده صورة التعلم والتعليم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يبقى دي الصورة اللي احنا نسعى أن نتعلم القرآن وأن نعلم القرآن. كذلك أيضا ذكر المصنف هذا المطلب هو العمل بالقرآن، بينا قبل ذلك فضائل العمل بالقرآن بل وجوب العمل بالقرآن، وعلى ذلك ذكر ذلك أيضا في مطلب آخر، قال: العمل بالقرآن، قال: والعمل بالقرآن العظيم هو ذروة حقوق القرآن وهو الغاية من تنزيل الكتاب العزيز. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يبقى الكتاب ده كتاب مبارك، هنلتمس من خلاله البركة والرحمات، والسبيل إلى ذلك هو أن نتبع إرشادات القرآن، نتبع أوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى، نتبع ما نفهم من معاني من خلال ما نقرأ أو من خلال ما نستمع إليه من آيات الرحمن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والتحذير من التشبه باليهود، وذكر أن من أعظم شقاء اليهود هو أنهم اكتفوا بالقراءة للتوراة وبسماعها دون اتباع ما فيها. وإحنا دايما كده لما بنقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم مين؟ اليهود، لأنهم علموا ولم يعملوا. يبقى نقول وقفوا عند حد التعلم فقط ولم يعملوا. دايما كده نستمع إلى هذا الأمر، هذا المغضوب عليهم هم اليهود، يا ترى إيه السبب أنهم علموا ولم يعملوا؟ يبقى علم بلا عمل يبقى فيه شبه من اليهود، عمل بلا علم فيه شبه من النصارى. يبقى وإحنا بنطلب ذلك المطلب نقول في كل يوم بليل وبنهار ومع كل ركعة وركعات الصلاة، يبقى الإنسان يعي ويفهم لماذا كان ذلك الغضب على اليهود لأنهم كانوا يعلمون ولا يعملون. ويطرى ضلال النصارى لأنهم يعملون بلا علم. يبقى عمل بلا علم ده مردود، وعلم بلا عمل يبقى على ذلك نقول ما كان العلم عقيما أبدا، ده العلم منتج أساسا أو اقتضاء العلم العمل كما بينا. اقتضاء العلم العمل، وأن الله تعالى مقت على من فرق بين العلم والعمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالتحذير من التشبه اليهود، وأن الله تعالى شبههم كما بينا قبل ذلك بالحمير. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء اليهود حملوا التوراة فعلموا ما فيها ولم يطبقوا ما علموا. ودايما كده نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه فيما عمل به. يبقى ده بند من البنود، ده بند نقول أساسي، بند مهم دايما. يبقى على ذلك إزاي نأخذ هذه التوجيهات النبوية ونضع هذه التوجيهات النبوية في محل التطبيق. يبقى لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: منها عن علمه فيما عمل به، اللي احنا تعلمناه فين تطبيقاته. يبقى المطلوب ان احنا تعلمنا مسألة يبقى يكون التطبيق لهذه المسألة. بغض النظر بقى نقول بقى دي سنة دي واجب، هذه طاعة تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. اما يجي ندرس كده مثلا في كتب الفقه ندرس باب السواك، يبقى لما ندرس باب السواك وذكرنا فضائل السواك، يبقى بمجرد ان احنا اساسا تمر علينا هذه التوجيهات يكون العمل مباشرة، العمل مباشرة. نقول بندرس احنا هذه في ابواب الفقه، في بداية ابواب الفقه هذه مثل باب السواك، ونقرأ الأحاديث التي وردت ونقرأ الأحكام ونبين أنها سنة مطلقة وإلى غير ذلك. لكن نقول لو فتشنا في جيوب المستمع أو طالب العلم ما وجدنا ذلك السواك. طب لماذا نتعلم؟ لماذا هذا التعلم؟ هل يا ترى إحنا بغرض المعرفة ونقف عند ذلك الحد؟ ده احنا للتطبيق اساسا نتعلم لكي نطبق، فنحن نطبق عن علم، يعني نطبق عن علم. ولذلك يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان اليهود علموا ولكن لم يعملوا، علموا ولكن لم يعملوا. وكما بينا لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمي فيما عمل به. قلنا المفترض ان البند ده بند مخوف للإنسان، مفزع للإنسان. يبقى البند ده بند مخوف ومفزع للإنسان. البند ده لما نستمع إليه أرجع كده وأشوف ما عندي من علوم، ما عندي من علوم، ثم أنظر للتطبيقات، يعني ثم أنظر للتطبيقات. الآن إحنا في حال الساعة والعافية، يعني نقول في حال التطبيق، إحنا في الدنيا ما زال في حال الساعة والعافية. ولذلك نقول يسعى الإنسان ينظر إلى هذه المعرفة والمعلومات التي تحصل عليها، ثم ينظر إلى التطبيقات. إن كان هناك خلل في التطبيق يبقى نسعى إلى استكمال، إلى جبر ذلك الخلل أو هذا النقصان. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في ذمه لليهود الذين حملوا التوراة ولكن لم يعملوا بما فيها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. يبقى دول ثم لم يحملوها، لأن أنت هتحمل العلم ده ليه؟ عشان أطبق، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يبقى النفي هنا ده لسماع القبول والإجابة، لكن أثبت سماع الإدراك، هو سمعه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني نقول السمع ده لما نستمع المطلوب ان انا اجيب، يبقى لما نستمع المطلوب ان انا اجيب. لما استمع الى الايات ولكن نقول لم يجب هذه الايات، فعند ذلك نقول حاله حال الذي لم يستمع، حاله حال الذي لم يستمع. يبقى كما بينا أن الله تعالى توعد على ذلك: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات لا تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم. ولذلك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، يبقى هو ما بيستفدش. يبقى لما نضع الكتب دهية فوق ظهر الحمار يبقى على ذلك يا ترى بيستفيد بذلك؟ لم يستفيد بذلك. وكذلك الذي حمل هذه العلوم في صدره ولكن لا أثر لهذه العلوم على ظاهره أو على واقعه أو على سلوكياته، يبقى حاله كحال هؤلاء. يبقى احنا مش هناخد الآيات دي، يبقى الكلام ده بيصف فيها ربنا سبحانه وتعالى حال اليهود وبالتالي ليس لنا علاقة بها، لا، حالك كحال هؤلاء. يبقى نقول على ذلك احذر أن تكون شبيها باليهود، تحمل ما تحمل من هذه العلوم ولا تطبق ولا تنتفع بهذه العلوم. فقد ذم الله تعالى اليهود لأنهم اقتنعوا من العلم أن يحملوا التوراة دون فهم، ويحسبون أن ادخار أصفار التوراة وانتقال هذه الأصفار من بيت إلى بيت كاف، يبقى إحنا زي البيت فيه مصاحف، وبالتالي إحنا بنحس كده بشعور بالأمن والطمأنينة، وإحنا بنستجلب البركة بمجرد وجود المصحف في البيت أو في السيارة. ده حال التعامل بيننا وبين كلام الرب سبحانه وتعالى، ده الحال، ده الواقع بيننا وبين كلام الرب سبحانه وتعالى. والتاني نقول في البيت، يبقى القرآن نقول بيقرأ في البيت صباحا ومساء، لكن ما الذي يستمع؟ من الذي يستمع؟ طب من الذي ينصت؟ وإذا أنصت إلى كلام الرب سبحانه وتعالى فين العمل؟ وكذلك نقول أدي المصاحف في البيوت، المصاحف في الجيوب، نقول المصاحف في السيارات، ونلتمس من خلالها البركة بمجرد ان هو وجود المصحف. ولكن فين بقى العمل؟ يبقى البركة تلتمس من خلال ان نستمع الى الآيات وننصت الى كلام الرحمن ونفهم كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، ثم ننطلق بعد ذلك الى العمل، الى العمل. لكن ذم الله عز وجل اليهود انهم اقتنعوا من العلم ان يحملوا التوراة دون فهم. وقد ضرب الله لهؤلاء مثلا بحال حمار يحمل اسفارا لا حظ له منها الا الحمل دون علم ولا فهم. وهذا ابو الدرداء رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره الى السماء ثم قال هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. يبقى قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصر إلى السماء، رفع بصره كده إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. قال سكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم. يبقى مسألة مش قراءة فقط، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الأمة إلى قراءة القرآن والفهم، الفهم والتدبر. قلنا يكفي الآية أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالوها، يبقى ما فيش تدبر، نقول يبقى ده قلب نقول مغلق القلب عند ذلك. الأصل لما عند قراءة القرآن يبقى حضور القلب أصلا كده، حضور القلب. وكذلك أيضا يطمئن الإنسان إلى يقظة القلب قبل أن نقرأ أو نستمع إلى آيات الرحمن. الأذن دي آلة خادمة للقلب، لما باجي استمع للآيات هي في الحقيقة الأذن دي أو العين آلات خادمة للقلب تقوم بنقل ذلك المرئي إلى القلب أو هذا المسموع إلى القلب، لأن ده المحل أساسا، يبقى ده المحل الذي حننزل فيه القرآن. وبالتالي نقول إن السماع يبقى دي آلة خادمة، نستمع ثم نقوم بإنزال هذا المسموع إلى قلبي. إن كان نقول صور مرئية يبقى على ذلك حتى ننقل ذلك المرئي إلى القلب، والقلب على ذلك هو اللي يتفاعل. لكن نقول عند ذلك أنت تكلم النائم، أنت تقرأ القرآن على النائم ليس بيقظان، وبالتالي نقول لا يفهم ما يقال له. فالعبد أساسا لابد من حضور القلب، أطمئن كده إلى حضور القلب وإزالة هذا القفل أو ذلك الغلق عن القلب عند الاستماع أو عند القراءة، عند الاستماع أو عند القراءة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذه التوراة والإنجيل عند اليهود النصارى فماذا تغني عنهم، فماذا تغني عنهم؟ حتى لو كانوا يقرؤون التوراة والإنجيل لكن لا يعملون بهذه الأحكام. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أفعال طائفة تأتي من بعدهم يقرؤون القرآن غير أن القراءة لا تتعدى حناجرهم وتبقى في حيز الأصوات بلا عمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم إلى مع صلاتهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حلقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السام من الرمية. يبقى ده كان تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذا الكلام إلى الصحابة رضي الله عنهم، قال: يخرف في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حلقهم لا يجاوز تراقيهم، قراءة حلقية. يبقى كل عبادته بالقرآن تلاوة فقط، تلاوة، وبعد ذلك حيبدأ العمل. يبقى ينحي القرآن جانبا ويعمل بقى بعاداته بأعرافه بهواه المخالف للكتاب والسنة. ده الحال، يبقى ده الحال. فلذلك كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يمرقون من الدين مروق السام من الرمية. ثم ذكر المصنف ثمار التوجيه النبوي، قال: أثمر التوجيهات النبوية المباركة جيلا من الصحابة الكرام يقرؤون القرآن ويفهمونه ويعملون به. ذكر كده طائفة من الحوادث، طائفة من الحوادث. انظر إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم لكلام ربه. انظر أن الصحابة ما كانت تتحرك أو تتكلم أو تسكن أو تصمت إلا من خلال القرآن. فذكر الحادثة الأولى، قال: لما جرت حادثة الإفك وتكلم ناس في عائشة الصديقة رضي الله عنها، كان ممن تكلم فيها مصلح بن أساسة، وهو رجل فقير ذو قرابة لأبي بكر. يبقى مصلح بن أساسة رجل فقير وكان له قرابة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق عليه من ماله. يبقى كان أبو بكر الصديق بيرعاه ويعطيه من ماله. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فلما أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح بن أساسة لقرابتي منه وفقري: والله لا أنفق على مصطح أبدا، والله لا أنفق على مصطح أبدا شيئا أبدا. بعد الذي قال لعائشة ما قال، ونقول أبو بكر الصديق يعني ليه حق في القرار، قراره ده يعني محق في هذا القرار، لا يلام عليه ولا يعاتب. نقول أبو بكر الصديق بيحسن إلى مصلح ابن أساسة رضي الله عنه ويعطيه يصل رحم ويعطيه من ذلك المال. نقول مصلح ابن أساسة يتكلم في عرض عائشة، يتكلم في من تكلم في حديث الإف، نقول ده أقل شيء يفعله أبو بكر الصديق هو قطع هذه النفقة. هو يحسن إلى مصلح ابن أساسة ويسيء بهذا الكلام ويتكلم ويقود في عرض عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ده أقل قرار ممكن يؤخذ مع مصطح بن أساسة رضي الله عنه. فلا يلام ولا يعاتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه على ذلك. ولذلك قال: والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال. تنزل الآيات، فأنزل الله تعالى: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة الذي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. نقول ممكن الإنسان يعني يأخذه العزة بالاسم كده ويظن أنه محق، أنا محق فعلا، نقول هو محق في هذا القرار، لكن تأتي الآيات بتعلمنا والعافين عن الناس. العفو ده استعلاء الإيمان، تطبيقات إيمانية، ممارسات إيمانية. تنزل لآية كده أنه ما كان لأولي الفضل والسعة أبدا أن يقوموا بقبض أيديهم وعدم النفقة. ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. عفو والصف، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أدي المقابل، أدي الجزاء. نقول يا ترى يعني صدى الآيات دي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه إيه صداها؟ أول ما نزلت كده واستمع للآيات قال: والله بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي الذي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. على ذلك عاد النفقة، أدي العفو. الآية بتتكلم عن كده، خلاص القضية منتهية عندهم. طب حظ النفس من كده، الإنسان بيحب برضك الانتقام والغضب لنفسه، ولكن لا، ده العفو، ده تسامي، استعلاء الإيمان. الإيمان كده بيرقي الإنسان في الأخلاقيات والتصرفات. العفو خلق، والله تعالى يحب العفو، الله عفو ويحب العفو. فعلى ذلك نقول انظر خاص في عرض عائشة رضي الله عنه، ومع ذلك نقول هذا أقل ما يفعل مع مصطح بن أساسة من أبي بكر الصديق، أنه يمنع النفقة. ونقول هو محق بذلك، إحنا نؤيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في ذلك. ولكن لما تنزل الآيات يبقى لا يتحركون إلا من خلال الآيات. الآيات يبقى يترك كده حظ النفس ويترك ما تشتهيه النفس، يترك الهوى يتبع. وبالتالي ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ يبقى نقول دم بيسعر كده. وبالتالي دي من صفات المتقين والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يبقى هذه صورة من صور العفو، صورة من صور العفو، والله عفو يحب العفو فيلتمسون ذلك. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. الآية تنزل نقول خلاص انتهت القضية تماما وانتهت المشكلة تماما. كذلك أيضا يذكر ابن أبي مليكة رحمه الله قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع ابن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه، قال أبو بكر، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهم. يبقى كان صوته خافض تماما، وبالتالي لو غابت بعض كلمات عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستفهمه، يعني نقول له كده علي صوتك شويه. يبقى تخيل هذه الايه من ساعه ما نزلت يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا صوتكم، يعلمنا الادب في مخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى كانوا هذه حال الصحابة أيها الذين لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآية دي نقول تفزع الإنسان، تخوف الإنسان، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون تجهلون. وبالتالي بقى إحنا لا صوت يعلو على صوت القرآن ولا صوت السنة، ما فيش صوت يعلو على ذلك. إن قلنا لك قال الله تعالى فلتمسك عن الكلام، إن قلنا لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فلتمسك عن الكلام، لا تعارض كلام الرب سبحانه وتعالى ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقول قال فلان وقال فلان، قلنا لك قال الله تعالى تمسك عن الكلام، قلنا لك قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسك عن الكلام. وده كان تربية الصحابة. ذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنهما لما يأتي الرجل يسأله عن الأضحية يعني هي واجبة ولا لا، فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فيسألوا يعيد السؤال مرة ثانية وبيسألوا عن الحكم الفقهي هي واجبة ولا سنن أكيدة، فقال أقول لك أما تعقل أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. يبقى ده نقول أدي حال الصحابة، تقول ليش بقى دي واجبة دي مسنونة، مسنونة أفعال ما فعلاش، إن فعل السنة يثاب على ذلك إن تركها نقول لا يعاتب ولا يعني يأثم بذلك، نقول لا ما كانش ده حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه كانت الآية التي كان بيعتمد عليها ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى كان بيسعى بالصفا والمروة، كيف ترى ذلك السعي بالصفا والمروة؟ قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم بيبحثوا كده، لا يبحثون عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فحسب ولكن أفعاله. يبقى ده الأسوة والقدوة التي اختارها لنا ربنا سبحانه وتعالى، فيلتمسون ماذا كان يفعل فيفعلون، ماذا كان يترك فيتركون، بما كان يتكلم فيتكلمون. ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك نقول ده حال المسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقول احنا عايزين نعمل من خلال الآية دي، انا عايز الآية دي تبقى من منهجي، يبقى منهجي انا اساسا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى ده منهج، وده كان منهج ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى ده منهجي انا كمسلم، ده منهجي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى نتأسى بالنبي، نعم نحاكيه، خاصة وأن الله تعالى كما قال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، نقول على أرقى درجات العبودية والإيمان. فيبقى ده مثل هيحتذى به، يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا العمل بالقرآن، الله تعالى يسر لنا العمل بالقرآن، مش هنحتاج والله هنخترع طريقة للتطبيق، لا ننظر إلى هذا النموذج الحي. يبقى لشخص النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقات لكلام رب سبحانه وتعالى. وذكرنا أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. هذه نقول في كلمات بسيطة، يعني كلمات بسيطة، يعني نقول كلمات ميسورة ويسيرة، كلمات بسيطة، كان خلقه القرآن، كم مطبق لكلام رب سبحانه وتعالى. يبقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى نقول ده منهجي، يبقى المطلوب ان ده يكون منهجي ومنهج كل انسان مسلم. نقول اذنا تستمع الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ابصرنا ترى افعال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: صلوا كما رايتموني اصلي. فالصحابه الكرام رضي الله عنهم قاموا لنا ونقلوا لنا سوره صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بادق التفاصيل، وبالتالي احنا نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. لما اجي ارفع ايدي كده عند التكبير يبقى نقول حذر من كبين، يبقى نقول انا اصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. لما بنجلس كده هذه جلسه الله الافتراش، هذه جلسه التبرك، يبقى نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يبقى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، منهجنا. يبقى نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه السواك، احنا معانا السواك، كان نقصر الثوب نقصر الثوب، وهكذا. يبقى كل فعل اساسا مش هنقول بقى دي سنه وده واجب ودي نقول يبقى امر مندوب ومستحب، لا، هذه طاعات. نحن نتقرب الى الله تبارك وتعالى بما كان يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه، ونطبق كما كان يطبق صلى الله عليه وسلم. هذه كان حال الصحابه رضي الله عنه. وهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فجاءوا ابن أم مكتوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بإملاء هذه الآية لزيد بن ثابت رضي الله عنه. فقال رسول الله: والله لو أستطيع الجهاد لجهدت. الصحابة عارفين أن القرآن ده للعمل للتطبيق، وبالتالي الآية كانت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يبقى نقول إحنا ممكن تمر علينا الآية، ما تمرش الآية على الصحابة رضي الله عنه. ابن أم مكتوم رجل أعمى، وبالتالي أتى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لو أستطيع الجهاد لجهدته، وكان أعمى. فأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذوا على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي. قال: ثم سري عنه فأنزل الله: غير أولي الضرر. يبقى لا يستوي القاعدون المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. يبقى كانت الآية كده لما جاء ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال أنه هو أعمى، وبالتالي قال: لو استطعت أن أجاهد لجاهد. فتنزل الآيات: لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. ده صدق، نقول صدق الصحابة. لو كان الكلمة دي بيقولها لأنه عارف رجل أعمى ومعذور، وبالتالي بيقول هذه الكلمة نقول بلا إخلاص وبلا قصد، ما أنزل الله عز وجل لهذا القرآن. ولكن علم الله عز وجل ما في قلوب الصحابة، علم الله تعالى ما في قلوب الصحابة، وبالتالي نقول نحن ندين بذلك الفضل ابن أم مكتوم رضي الله عنه: لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يبقى نقول لم يعذر نفسه في إجهاد، ولكن نقول لو استطعت أن أجاهد لجهد. إيه اللي منعه هذا العذر؟ إنه رجل أعمى. فتنزل للآيات، وده صدق الصحابة رضي الله عنه في الإيمان، يتمثل في أن الصحابة كانوا يطبقون يفهمون مقصود الكلام ومقصود الخطاب، وبالتالي كانوا يتعاملون يتعايشون من خلال ما يفهمونه من كلام ربهم سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بين الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. يبقى ما انتظروش كده خبر واحد عد عليهم، وكانوا هم بيصلوا إلى بيت المقدس حتى نزلت الآيات بتحويل القبلة إلى البيت الحرام، وبالتالي لما مر على هؤلاء القوم كانوا ما زالوا يصلون إلى القبلة وما يعلمون أنها قد نسخت. فنقول هذا الرجل قال لهم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد استقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام إلى بيت المقدس، قال فاستداروا إلى الكعبة. هم في الصلاة، يوفي الصلاة. يبقى جزء من الصلاة كده صلوا وكانت وجوههم إلى بيت المقدس وكانت دي القبلة الأولى، ولما نزل بقى تحويل القبلة إلى البيت الحرام استدارهم في الصلاة استجابة فورية، يعني استجابة فورية، نقول والله خلاص بدأنا الصلاة طب نكملها وبعدين نتثبت من الخبر. لا، ما كانش ده حال الصحابة، استدارهم في الصلاة مباشرة، ده حال الصحابة الاستجابة. يعلمون أن الحياة الطيبة تكمن في استجابة الإنسان لأوامر رب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة للحياة، دعوة للسعادة، نقول سعادة أبدية في الدنيا والآخرة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يحكي لنا أنه كان قائم بيسقي القوم، قال فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا وما ذاك؟ قال حرمت الخمر. قالوا أهرق هذه القلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. استجابات فورية، ما فيش وقت عند الصحابة رضي الله عنهم، نقول يعني ولكن نقول يبادرون يسارعون. المسابقة كانت بين الصحابة في أيهم أسرع تطبيقا لكلام رب سبحانه وتعالى. ودايما احنا بنذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين، وكان مجلس مشاورة عمر من القراء منهم الحر بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولما أتى عيان بن حصن ويستأذن على عمر الخطاب وقال للحر بن قيس أن يستأذن له على عمر، ولما دخل عيان بن حصن أغلظ القول لعمر بن الخطاب حتى أن عمر كاد أن يقع فيه، وأن أغضب عمر غضب شديد جدا، وبالتالي حتى كاد عمر أن يقع فيه. فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا إلا من الجاهلين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه والله ما جاوز عمر عندما تلت عليه وكان وقافا عند آيات الله. يبقى مع الغضب ده نقول في لحظة أقل من ثانية نقول عمر يسكن الغضب يسكن الغضب لما ذكروا بآيات الله سبحانه وتعالى. طبعا نقول إن الآيات ده هي عاشتها الصحابة، يعني مش لسه هو يسمحها عمر الآن، هو الحر بن قيس يذكر عمر، وبالتالي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكروا بالآية. ولكن الصحابة معنى كده إن هو فاهم الآية وفاهم تطبيقات الآية، قلنا عشان إحنا نطبق لازم يبقى عندي تصور صحيح للتطبيق، لازم يبقى عندي تصور صحيح للتطبيق، فهذا التصور كان موجود. وبالتالي لما بمجرد الحر بن قيس رضي الله عنه يذكر عمر الخطاب يسكن غضب عمر يسكن، قلنا والله يعني هو ما قدرش يمسك نفسه. نقول إحنا دايما كده يعني لما أغضبه نقول هو حالته حالة عصبية وبالتالي ما قدرش يمسك نفسه. إحنا ذكره بالآيات ولكن هو لم يسمع لهذه الآيات، لم يسمع لهذه الآيات. ما كانش ده حال الصحابة رضي الله عنهم، كانش حال الصحابة ده، نقول هذا صدق الإيمان، كان يسمع أول ما تتلى الآية على مسمعه. نقول طب يعني حتى يعني جزء من الغضب يقوم بإنفاذه، ولكن لا يسكن مباشرة. والله ما جاوز عمر عندما تلت عليه وكان وقفا عند آيات الله. ده حال الصحابة رضي الله عنهم مع كلام ربهم سبحانه وتعالى، كانوا بيفهموا الآية وفهمين التطبيق، فهمين التطبيق. ممكن في لحظة من اللحظات نقول تزل قدم الإنسان، لكن أول ما بيذكر بيعود، بيعود. ده حال المسلم. يبقى المطلوب خذ العفو وأمر بعرف أعرض عن الجاهلين. أنا لو ما كانش عندي تصور لمعنى الآية وتصور للتطبيق يبقى عند ذلك لا نفهم، مهما يقول له أن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بعرف أعرض عن الجاهلين، يعني إحنا لم نرى ذلك الأمر. لماذا؟ قلنا لأن إحنا وقفناش مع الآية وتدبرنا الآية ورأينا مظهر التطبيق، صورة التطبيق تكون إزاي. فعلى ذلك يبقى إحنا منتظرين نقول المحل للتطبيق في تلك الآية. فالآن هذا من الجاهلين، وده نقول دي تربية ربنا على ذلك القرآن والسنة، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإنسان لو كان صائم ومر عليه إنسان سب وشتمه جهل عليه ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. بيعلمنا استعلاء الإيمان. إنسان المؤمن ده راقي جدا، راقي. رقي ده بيجي إزاي؟ الإيمان. لمن هو اللي بيرقينا؟ وبالتالي إن مرون صائم. طب السبب السب والشتم والشتم؟ لا، احنا نقول انت ايها المسلم اعلى من ذلك، ارقى من ذلك بكثير. تنزلش ابدا للسفيه، هذا انسان سفيه، انت بتنزلش ابدا تكون مساوي للسفيه, ولكن انت ارقى انت اعلى. يبقى ده حال الانسان المسلم. الانسان بيعلمنا بربنا هذه التربيه, ويعلمنا كيف يستعلي الانسان بالايمان, وكيف نرقى في سلم العبوديه والايمان. مع ان نقول والله يعني المقابل كده ان هو حتى لا تجرى علينا مره ثانيه نقوم على ذلك بضرب بسب بشتم, وان عشان ما تجرأش ده مفهومنا احنا. ولكن انظر الى هذه المفاهيم التي نتعلمها من الكتاب والسنه. يبقى نقول ده اسلام منظومه متكامله, منظومه متكامله. واعرض عن الجاهلين, يبقى اعرض عن الجاهلين لنا تصور. الاسلام بيعلمنا ما معنى ان تعرض عن الجاهلين, كما قال حر بن قيس رضي الله عنه لعمر الخطاب, وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده جهل عليك, سبك شتمك, نقول على ذلك تعرض عن الجاهلين. المطلوب ان تعرض عن الجاهلين. ازاي؟ دي العبادة اللي بتزكي النفوس. العبادات يبقى مش الغرض من الصوم كده انا ممسك من طلوع الفجر لغاية غروب الشمس عن الطعام وبالتالي انا كده ده ادي الصيام. لا, ده الصيام ده تهذيب لخلق الانسان. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, تهذيب لخلق الانسان. يبقى وانا اصلي الصلاة دي لها اثر في تزكية النفس, ففيها تهذيب لخلق الانسان. الصيام تهذيب لخلق الانسان. مش معنى كده امساك عن الطعام عن الشراب, لا, كل شعيرة او كل عبادة احنا بنقوم بها اعلم انها لها اثر ايجابي على سلوكيات الانسان, اثر ايجابي على سلوكيات الانسان. فعلى ذلك يبقى احنا بتفعل الطاعة, اعلم ان النفوس لا تزكى الا بفعل الطاعات, الا بفعل الطاعات. ولذلك يبقى احنا لازم نفهم يبقى اداء الصلاة مش مجرد كده احنا بنؤدي صلاة فقهية. يبقى الانسان مؤكد على نفسه ان هو انا واخد بالي ان الشروط استوفيتها, واخد بالي من اركان الصلاة, واخد بالي من واجبات الصلاة, واخد بالي تماما من سنن الصلاة القولية والفعلية, وبالتالي لا اتي باي مكروه من مكروهات الصلاة ولا اي مبطل مبطلات الصلاة. فعند ذلك بيظن بقى ان هو صلاته كده فين الوجهة بقى, فين اثر الصلاة دي عليك, اثرها فين عليك. يبقى لازم يكون لها اثر. الصلاة خير موضوع كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هو أدى الصلاة من ناحية الفقهية, فهي فقهيا كده الصلاة صحيحة, الصلاة صحيحة. يبقى ده فقهيا. لكن نقول طب حياة الصلاة بقى, أثر الصلاة دي, أرى أثر الصلاة في سلوك الإنسان إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى لما كان نقول كده بيتكلم بكلام قبيح أو مستقبح بكلام منكر, كلام نقول امتنع. اللي منعه, اللي منع عن كلام الفاحش ده, اللي منع عن الكذب, الصلاة منعته. الصلاة ده أثر الصلاة. يبقى نقول لفلان ده يا فلان كان حالك كذا وكذا, الحال ده اتغير ازاي؟ الصلاة أثرت عليه, الصوم أثر عليه, الاستغفار أثر عليه, التوبة أثرت عليه, الصدقة, أي طاعة بنفعلها. فأي طاعة بتزكى بها النفوس, وده حال المؤمن. يبقى الطاعة مش مجرد أنا بفعل الطاعة, لا, دي الطاعة دي لها أثر, لها أثر إيجابي على الإنسان, لها أثر. وآدي كما بينا الصوم إزاي ليه هذا الأثر البالغ على الإنسان. نقول سبك إنسان شتمك إنسان, لا, نقول سب إنسان شتم إنسان إن امرؤ صائم, أنا أعلم من ذلك بكثير. والسفيه ما يجرناش إلى السفاهة أبدا, يعني السفيه ما يجركش إلى السفاهة, أنت أعلم من ذلك, أرقى من ذلك. يبقى نقول بإسلامك بتطبيقاتك بعباداتك لله تبارك وتعالى. فوجوب العمل بالقرآن, ودايما وإحنا نقرأ يبقى بنقرأ القرآن لازم أقرأه, أو أسمع القرآن لازم أفهم المعاني دهيت. يبقى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون, كما قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحنجد كده مع آيات تطبيقات كثيرة للصحابة, دي آيات كلها كانت مطبقة, يعني الآيات دي كلها مطبقة, ومش عبارة عن آيات نقول آدي يزدادون عبودية الله سبحانه وتعالى بتلاوتها ثم تنحيط الآيات عن واقع الحياة. دي هذه الآيات نزلت عشان يكون القرآن منهج حياة متكامل, حتى نقول أنا أتحكم في ألفاظي, أتحكم في سلوكياتي, أتحكم في أفعالي. التحكم ده يكون إزاي؟ عن طريق التطبيقات. إزاي أنا أتحكم في هذه؟ عن طريق التطبيقات. يبقى التطبيق. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة ليس الشديد بالسرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. خلاص يبقى المسألة منتهية, المسألة واضحة تماما. يبقى ده أساسا ليس الشديد بالسرعة, مش هو قوي البدن ويغلب الناس في المصارعة, لا، الذي يملك نفسه عند الغضب. نقول قد يكون نحيف هزيل، ولكن يملك نفسه عند الغضب. عند الغضب له يقف، لا يتحدى الحدود. يبقى ده أساسا ده عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى ده عبودية، أنا أؤذب السلوك. إيماني هو الذي يدفع الإنسان لتهذيب السلوك، وبقدر الإيمان الموضوع في قلب الإنسان. وبالتالي نحن لا نتحرك نسكن إلا من خلال القرآن. يبقى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.